بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، إن الله جل وعلا قدر على العباد سنة الابتلاء، ومن رحمته ولطفه بعباده أن الشدة يعقبها الفرج من الله جل وعلا، وقد جعل الله أسباباً للفرج والنصر والتمكين. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. وقال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فإذا اشتد الأمر على العباد أتى الفرج من رب العباد. ومن تأمل بكتاب الله جل وعلا رأى أن الله جل وعلا نصر عباده في مواطن كثيرة، نصرهم في بدر، ونصرهم يوم حنين ويوم الأحزاب، وفي فتح مكة، وفي مواطن كثيرة. رأى كيف فرج الله على رسوله بعد الشدة والعناء، حيث مكث في مكة 10 سنوات وقاسى فيها ما قاسى. أنجى الله جل وعلا يونس من بطن الحوت، وأخرجه من الظلمات الثلاث بقدرته، لأن الخلق خلقه والأمر أمره جل وعلا. وأخرج يوسف من الجب ومن السجن وجعله عزيز مصر. الله جل وعلا وعد عباده بالنصر والتمكين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه: وإن جندنا لهم الغالبون. نعم، فالنصر والغلبة لعباده، ولكن يبتلي الله عباده بأعدائهم، يبتلي الله جل وعلا عباده ببعض الامتحانات. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. فعلينا أن نتمسك بالأسباب التي أمرنا الله جل وعلا بها، من أسباب النصر يا عباد الله والتمكين والفرج بعد الشدة الإيمان والعمل الصالح. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالإيمان والعمل الصالح من أسباب النصر والفرج بعد الشدة يا عباد الله. ومن ذلك أن نتوكل على الله وحده. قال الله جل وعلا: إن ينصركم الله فلا خاذل لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، لو اجتمع أعداء الإسلام والله مع المؤمنين فسوف ينتصرون، ولو خذلهم الله لو كان معهم جميع الوسائل فإن الخذلان حليفا لهم، لأن النصر من عند الله جل في علاه. ومن أسباب النصر أيها المسلمون أن نثق بوعد الله، أن يثق المسلم بوعد الله أن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. نسمع بعض الكلمات التي يتحدث بها بعض الناس عندما يرى كثرة الشر وأهل الشر، عندما يرى الاستعداد من أعداء الإسلام فإنه ييأس من روح الله ومن رحمة الله ومن فرج الله، وهذا من الأخطاء. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم، رأوا ما رأوا من عتاد الكفار فزادهم إيمانا، لأن الله أخبر بذلك كما قال أهل العلم في قول الله جل وعلا: أم حسبتم، رأوا هذا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. تأملوا أن الله جل وعلا أخبر أن الابتلاء سيحصل لعباده. ومن أسباب الفرج بعد الشدة يا عباد الله أن نكثر من ذكر الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فذكر الله جل وعلا يشرح الصدور ويطمن القلوب والنفوس، وسبب لنصر الله جل وعلا. فعندما تنطلق التكبيرات الله أكبر، هذه التكبيرات تهز أعداء الإسلام، فعلى المسلم أن يكثر من ذكر الله جل وعلا في كل أموره وشؤونه، لا سيما في وقت النوازل. ومن أسباب يا عباد الله النصر والتمكين أن نبتعد عن معصية الله جل وعلا وأن نستقيم على طاعته. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم، وفي معركة أحد عندما اجتهد الصحابة وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا من جبل الرماة، تحدث بعض الصحابة بكيف حصلت تلك الهزيمة. قال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فيراجع المسلم نفسه وليحذر. ولنعلم جميعا أن الذنوب والمعاصي من أسباب تسليط أعداء الإسلام على أهل الإسلام، ومن أسباب الهموم والغموم والأحزان على الأفراد والجماعات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، معاشر المسلمين، إن من أسباب النصر والتمكين والفرج بعد الشدة أن نلجأ إلى الله وحده بالدعاء. عبد الله، لا تقل أقل شيء ما تقدمه الدعاء. إن أعظم ما نقدمه هو الدعاء، إن أعظم ما نقدمه على النصر على الأعداء وعلى الخروج من الأزمات أن نلجأ إلى الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. وقال سبحانه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، أن لا إله إلا أنت سبحانك، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فإن الله جل وعلا رحيم بعباده. ادعوا الله يا عباد الله وأنتم موقنون بالإجابة. لا يخفى على أحد منكم ما تمر به أمتنا اليوم من مصائب، من تفرق وتشتت وتسلط أعداء الإسلام. فلنلجأ إلى الله في أوقات الإجابة لننكسر يا عباد الله بين يدي من قال ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا قريب، يا سميع، يا بصير، يا رحيم، يا ودود، يا لطيف، يا من ترانا وتسمع كلامنا، يا من استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، نسألك أن تعجل بالفرج لإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ارحمهم في حلب، اللهم ارحمهم في حلب، اللهم عجل بفرجهم يا رب العالمين. ارحم أطفالهم وارحم نساءهم وشيوخهم يا أرحم الراحمين. ألطف بإخواننا في اليمن يا رب العالمين، وفي العراق، وفي أركان، وفي كل بلدان المسلمين. ليس لنا إلا أنت، اللهم رحمتك نرجو، نسألك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار يا منتقم يا قاسم الجبابرة، عليك بأولئك الظلمة، عليك بأولئك الظلمة الذين تسلطوا وقتلوا الأطفال والنساء وهدموا البيوت، عليك بطاغية الشام وأعوانه. اللهم انتقم منهم عاجلا غير آجل، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم شتت جمعهم وخالف بين قلوبهم واقتلهم بسلاحهم، اللهم انزل الرعب في قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، اللهم احفظ علينا بلادنا يا رب العالمين. من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل يا ربي كيده في نحره وأبطل كيده يا قوي يا عزيز. وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، سدد أقوالهم وبارك في جهودهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المرابطين على الحدود، اربط على قلوبهم وسدد آراءهم وسهامهم واجمع قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم اشف كل مريض من المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرجك لكل مهموم وكل محزون، اللهم إنا نسألك الفرج لكل مهموم ومحزون ومكروب يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.